ابي طالب كرم الله وجهه ان الاكل لا يفعل في اول يوم من ايام المتائب ما يفعله الجاهل بعد 50 ايام ما هو يفعل اقول هنا لك هو كلما لما نمو شوني قال ولي نولك ما هو اجل اجونارا نين نو ميكو جاهل ميك لا نور تمن هو هو سبو هو اللي بتواري اي ده كما ركمو رو بلو سوني اقرو اني ادورو انا راجع من يورو دو باشان هذا على تنفو منبي والله كوي افر قرنا هي نلمي ابي سرت توبات لرا على هيون فر دو بابيارا لا اكبر على كسمي بي بوالو على هيونا ابي بي دو بارا انما هو امر مساجد الله لا اله الا الله وكما صلى وتا زكا ولا مياسا الا الله فاولئك يكونوا من المتقين يلا يا امر مساجد الله من امن لله واليوم الآخر وكما صلاة وزكاة ولم يشاء إلا الله ماذا أولئك أن يكونوا من المهتدين ماذا أولئك أن يكونوا من المهتدين لو بوركونا أنا على كاتان يمشي أكادي مراجع من أمتين على كوي بار يمشي أبارة تين أياسو يمشي أكاسو تين دو بزارة ألينا نتوقف إتغطاو أسيال سابو كسابو مصير لرا والله أمور مي كادي أكمالي نادي سانا دو بزارة سوزان يمو مصور مصور لكنا بوانا أمور أني دوميني يمو مصور مصور أني دوميني ولا لكونا هنجل إزارة كاملا مي دو بزارة نالي هايون تغسيب ورورو مزوان والحمد لله والله قصوا ودي عرب لنا والله كل يا أمور مساجد الله من أمن بالله واليوم الآخر كما فلا تواد الزكاة ولم يعصى إلا الله وفأولئك أن يكون من المعتدين قالوا إنما يأمر من إنما مر لفاك مساجد الله أبن سرورا من رمانا نبيلا لكن لا يما ويومي الله من رمانا لما إلا لبوما ويومي إلا لبوما إلا لبوما ويومي كفر جنوما إلا لبوما ويومي من جنة ماما إلا لبوما ويومي جنة مدولاما إلا لبوما ويومي حجة دولاما لا لبوما وكا Kamna bora ni pebona o kumar la nani ra amado su kumale wala kuna sini argmalona aka bolura ya ti sey tu ya salam ma bole le man ya ti la da e do kana ka la da e sha ila hawa fa ka mera in fi na ka e la do ra ka bla traba la do ra ka bla traba abdi le man ya ti he na da e do kana ka la da e sha ila hawa يعفون يوما تتكلم في القلوب ولا بصار يجزي يوم لا واسنا ما عملوا والله يرزق من يشاء بغير حساب سرق Ayo dirako, kau kabur rale, wahono, ayo dirako, kau kabur rale, wahono, ayo dirako, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Gatelone de Rebote, Gatelone de Rebote, Gatelone de Rebote, Gatelone de Rebote,

barakatu. Amin. Ani kabari adabla. Amin. Na order ngo mo ke yar besira kanu do dubai na. Kabo. Oh. Dami yena kabo. Ni maro waran dun. Amin. Mala kamel waran ga yere o. Amin. Ame sigira kan je jaw. Amin. Mo rofela yeni mi o. Amin. Ze vela yeni mi o. Amin. Ko ya jimi ma pa o. Amin. Ne de. Kuno kuna benga ngoro. Lai. Amin. Ana na pa ngama maga. Amin. Ne de. Je le korbe so veru we. Amin. Ne de. Je ne mo ga yere o. Amin. Ne de. Sime ni na para na. Amen on ne dere poke oni bana amen on ne dere poke uma bana amen on ne dere poke yatala ro ah jagata tir jagata tulabuna men ulali ulalo boati tir boati tulabuna ulalo ba men ulali kita kela le poko yana bata iya ga tuwe worenya na kabana waida malda Yeah. kera arguna mogoru adama kororu ani arma maru ani anama junu ani jiniru ani arto mogbaru ani adama sonu ngar biaka kafu kadu kia kele bisura arti ara la chanyo jong aki ni ala batu ala kubuti agi mizikala izara ki jidi ama sayara abadani wadani alila alami lagani yo alila alami aga yo bona falo jande aga la mo bona falo wala aga yera so na yera na falo wala la gani yo alila alami la gani yo alila alami la gani yo alila alami wakani biga wakati duhilka filadika nya bererada tumekere re la dira muhal ko luka takul niga dole la dia forau la yeduni la yeduni re rekote Jawab bakar. Madiga, Oma, Jagi Mama Diwale, Oma, Jagi Mama Diwale, Ana Toma Kuma Sawati, Endel Masjana Madiga, Ama Noto Masawati, Endel Masjana Madiga, Ama Yuna Rukmanara, Endel Masjana Madiga, Ama Yuna Rukmanara, Endel Masjana Madiga, Ama Yaga Mwako, Jagi Mama Diwale, Ama Kira Bakoto, Jagi Mama Diwale, Ama Yuna Kira Bakoto. Yaki mama diwale, aje rupia koso. Yaki mama diwale, aje kurutumu koso. Yaki mama diwale, aje kurayumu koso. Yaki mama diwale, aje abdilayo koso. Yaki mama diwale. Yeah, Wala Inna Ala ko ba mo horo adiara na maniana Wala ya la mala mala